أقيم مؤتمر الوزراء لمنتدى منطقة آسيا في مانيلا بالفلبين يومي 6 و7 من الشهر الحالي. نوقشت فيه المسألة حول ضمان السلام منطقة آسيا والباسفيك وأمنها. ألقى وزير الخارجية لبلادنا ري يونغ هو كلمة في الاجتماع المنعقد يوم 7 منه. أكد فيها أن امتلاك جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للأسلحة النووية والصاروخ الباليستي العابر للغارات يكون اختيارا دفاعيا ذاتيا عادلا كل العدالة مواجهة لتحديدات أمريكا النووية الجلية والواقعية المصوبة إلى جمهوريتنا، كما أوضح موقفنا المبدئي الخاص بعدم التراجع ولو شبرا واحدا عن طريق ترسيخ القوات المسلحة النووية الذي اخترناه سابقا. على هامش المؤتمر التقى وزير الخارجية لبلادنا بوزراء الخارجية من مختلف البلدان مثل الصين وروسيا والفلبين، وتبادل معهم الآراء عن العلاقات الثنائية والمسائل الدولية الهامة. وفي هذه المناسبة قال وزير خارجيتنا إنه يرفض رفضا شاملا قرار مجلس الأمن الدولي الجديد لفرض العقوبات على جمهوريتنا، ألا وهو نتاج عن المؤامرات الشرسة لعزل كوريا وخنقها من جانب أمريكا. ثم أكد على أننا سنمضي في السير على الطريق الذي اخترناه حتى نهاية دون التوفي فيه، رافعين عاليا الراية الخالدة لحماية السلام خط بناء الاقتصاد وبناء القوات المسلحة النووية بشكل متوازن.